وإني لست أقول إن الإنسان لا يجوز له أن يتمتع بما يترفع به على سبيل المباح، ولكني أقول إن في بلادنا ولله الحمد من أسباب الترفع بالمباح ما يغني عن السفر إلى تلك البلاد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.